وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ

What? بارك الله فيك. يعني أرى أن من أجل أجل الدعاء الرب الجزء الشديد من الحاجة أبناء الخارج عن الرب إن شاء الله ربنا يبقى إن شاء الله. شكرا لك علينا كم مرات من المرضى والمرضى الحاجة في النواج نشكر الله هذا ونفع ونرجو أن نتمينه إن شاء الله من مصدرات المرسيرة فيها ويبقى